اللي بعمل زوم عشان مش شايفكم، كفاية عند حضوري مخوفكم، وبطولة أقوم بدولة أنا من خريطة هحذفكم، أنا من خريطة هحذفكم. طول ما الأسد فيها أساميكو هلغيها، طول ما الأسد فيها أساميكو هلغيها، على مين بترميها؟ ده أنا عقدتك يا حزين، سبتك تاخد نفسك فكرتنيها نفسك، سبتك تاخد نفسك فكرتنيها نفسك، عايزك تجيب آخرك يا وانت يا ابو الشين، اللي انت نفسك يا ابني فيه من بدر انا عامله، كل اللي انا يا ابني معديه هتموت وتوصل له، من يومي وانا فرد السيطرة زي المجال كله، ملوش لزوم شغل العبوة عشان انتو بتجلوا، ريح ونام منا فرق السما ما بينا، ريح ونام فرق السما ما بينا، مين يعرفك غيرنا؟ ما تجيش تقول لي طريق حقك تغير مني، علشان ما فيش مني حقك تجيب، علشان ما فيش مني ازاي هتشغلني يا ابن انت على ما فيش. مالكم يا ناس بينا يا عم فوالينا، ده الظلمة وسطينا قاعدين يخططوا لينا، مالكم يا ناس بينا، ابيض علينا عشان طالعين بنفسينا، واسود على الغدار وعلي عدينا، انا يا ابني خط احمر صعب ان انا اتكرر، انا يا ابني خط احمر صعب ان انا اتكرر، عالشغلة دي مسيطر انا لا افوق يا زبون، بلعبكو على مهلي ما انا وضعي يسمح لي، بلعبكو على مهلي ما انا وضعي يسمح لي، اخرك تلمح لي